أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله يصطفي من الملائكة رسلا What? وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل ملة أبيكم إبراهيم يا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم وفي هذا ليكون رسول شهيدا عليكم وتكونوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير بإذن الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون واعتصموا بالله هو واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة Mm-hmm. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم على صلواتهم يحافظون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فكسونا العظام لحما ثم خلقنا